على كل شيء، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين، أي بالنصرة والتأييد والإعانة، ويغفرهم على عدوهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.